يقدم الأفضل منهم. إذا تعارض فعل السنة مع مصلحة أعلى فإنه تقدم المصلحة الأعلى، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بالاستفتاح، فكان إذا كبر يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب يا إخوة، ما هي السنة في دعاء الاستفتاح؟ الإصرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر، لكن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى ازدحام الناس في المدينة يرفع صوته بدعاء الاستفتاح من أجل أن يعلم الناس، من أجل أن يعلم الناس. فلو فرضنا مثلا أني أرى أن القبض بعد الركوع هو السنة، وهذا الذي أعتقده، وذهبت إلى قوم لا يرون ذلك، ولو أني قبضت لانقبضوا عني، فإن الأفضل أن أترك القبض تقديما للمصلحة الأعلى، وهي تعليم الناس التوحيد والخير. وهذه قاعدة يجب أن لا يغفل عنها طلاب العلم، إذا تعارضت المصالح فإنه يقدم الأعلى منها. والعلماء يقولون إن المصلحة الدنيا قد يحيط بها من الفوائد ما يجعلها أعلى أحيانا، فالمفضول قد تلحق به مصالح تجعله أفضل أحيانا. هذا يجب أن لا يغفل عن طالب العلم في دعوته في كلامه، فيقدم أعلى المصالح على أدناها عند التزاحم. هذا الأمر الأول من الأمور التي يرجع إليها فقه المصالح والمفاسد، حيث قلنا إن فقه المصالح والمفاسد يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول فقه المصالح المفردة، والأمر الثاني فقه المفاسد المفردة، والأمر الثالث فقه اجتماع المصالح والمفاسد. والأمر الثاني فقه اجتماع المفاسد المفردة، وهذه أيضا كالمصالح لها ثلاثة صور، أو لها ثلاث صور أو ثلاثة أحوال. الصورة الأولى أن تكون المفسدة واحدة، وهنا تدفع المفسدة والأمر ظاهر، الأمر ظاهر، عندنا مفسدة واحدة لا لم يجتمع معها مفاسد أخرى، فهنا في هذه الحال تدفع المفسدة، تدفع المفسدة. قال لي أبي خذني إلى المستشفى، عدم طاعة الوالد هنا مفسدة ولم يتعارض معها شيء، ففي هذه الحال يجب أن أدفع هذه المفسدة وأن أوصل أبي إلى ما يريد. والمفسدة كما تعلمون قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة. فإن كانت محرمة فدفعها واجب، وإذا كانت مكروهة فدفعها مستحب. أعطيكم مثالا، جئنا إلى المسجد والمسجد فيه سواري، والصلاة بين السواري مكروهة عند جمهور أهل العلم، الصلاة بين السواري مكروهة. جئنا وفي المسجد سعة، فصففت أنا وأنت بين السواري، تركنا لهذه المفسدة مستحب، بأن نصف مع الصفوف المتصلة، يستحب لنا أن نصف مع الصفوف المتصلة، فهذه مفسدة الكراهة. وهنا ما يزاحمها شيء، فيستحب أن ندفعها. إذن هذه افهموها يا إخوة، لأن بعض الإخوة عندما يسمع كلام أهل العلم أن المفسدة تدفع يظن أن ذلك يجب مطلقا. نقول لا، حتى لا تختلط علينا الأمور، إذا كانت المفسدة حراما فدفعها واجب، وإذا كانت المفسدة مكروهة فدفعها مستحب، فدفعها مستحب. وهذا أمر ظاهر. والأمر الثاني أو الصورة الثانية، أن تجتمع مفسدتان فأكثر ويمكن دفعهما أو دفعها، أن تجتمع عند المكلف مفسدتان فأكثر ويمكن للمكلف أن يدفعها، فهنا تدفع المفاسد كلها. القاعدة الشرعية والعملية أن المفاسد كلها تدفع ما دام أن دفعها ممكن، ودفع الحرام منها واجب ودفع المكروه منها مستحب. وهذا أمر ظاهر. فلو فرضنا أن مكلفا اجتمعت عنده مفاسد، وهذه المفاسد يستطيع أن يدفعها جميعا، فإنه هنا يطلب منه شرعا أن يدفعها، إما وجوبا في المفاسد المحرمة، وإما استحبابا في المفاسد المكروهة. لو أن إنسانا في سيارته فخرج في المذياع صوت الموسيقى، هذه مفسدة، وجاء شباب بجواره وينبعث من سيارتهم صوت الموسيقى، هذه مفسدة. إن أمكنه أن يغلق المذياع، وهذا ممكن لأنه في سيارته وجب عليه ذلك، أمكنه أن ينكر على الشباب من غير مفسدة أعلى وجب عليه ذلك، فيدفع مفسدة الموسيقى في سيارته ويدفع مفسدة الموسيقى في سيارة الشباب. لكن الشأن كله في الأمر الثالث، وهو أن تجتمع مفسدتان فأكثر ولا يمكن للمكلف أن يدفعها جميعا. ففي هذه الحال أجمع أهل العلم على أن المطلوب شرعا منه أن يدفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا. أجمع العلماء على أن المطلوب منه أن يدفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا، وقد تضافرت كلمات العلماء على هذا الأمر. يقول العز بن عبد السلام: تتحمل أخف المفسدتين دفعاً لأعظمهما. ويقول الحافظ العلائي الشافعي: احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. ويقول القرافي المالكي: دفع أعظم المفسدتين بإيقاع أدناهما. ويقول المقري المالكي: إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما. ويقول ابن عبد الهادي الحنبلي: ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما. ويقول ابن رجب الحنبلي: إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ويقول ابن القيم رحمه الله: دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما. إذن يا إخوة، الفعل أو القول إذا وجدت فيه مفاسد وتزاحمت فإن العبد يفعل الأدنى ولا يرتكب الأعلى. ما الأدلة على هذه القاعدة عند أهل العلم؟ ما الأدلة على هذه القاعدة عند أهل العلم؟ استدل أهل العلم على هذه القاعدة المجمع عليها بأدلة كثيرة، أذكر طرفا منها. من ذلك قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. قال الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل، يعني أن فتنة الناس عن دينهم أكبر وأعظم مفسدة من القتل. فأباح الله عز وجل القتال في الأشهر الحرم لدفع الفتنة عن الناس في دينهم. قال أهل العلم: قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فيها هذه القاعدة، فإنه لما انطلق موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام فركب في السفينة، قام الخضر فخرق السفينة، وأحدث فيها عيبا، وهذه مفسدة. ولذلك أنكر عليه موسى عليه السلام. ثم بين الخضر أنه إنما ارتكب هذه المفسدة لكونها أدنى، وذلك أن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأراد الخضر أن يعيبها ويخرقها من أجل ألا يأخذها الملك، فتعارضت هنا مفسدتان: مفسدة أن تؤخذ السفينة بالكلية، وبين أن يحدث فيها الخضر خرقا. فارتكب الخضر المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا، فخرق السفينة من أجل أن تبقى، وكان هذا بأمر الله عز وجل. أيضا لما انطلق فوجد غلاما صبيا فقتله الخضر، وقتل الغلام مفسدة عظيمة. ولذلك أنكر عليه موسى عليه السلام، قال: لقد جئت شيئا نكرا. ولكن الخضر بين لما فعل هذا، وأن هذا الغلام كان له أبوان مؤمنان صالحان، فخشي الخضر أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أعلمه الله بهذا، فأراد الخضر أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فهنا يا إخوة، قتل الولد مفسدة، وبقاؤه بحسب علم الخضر بإعلام الله له مفسدة أعظم، لأنه سينشأ كافرا طاغية، ويدخل بذلك الضرر العظيم على والديه المؤمنين. فارتكب الخضر أدنى المفسدتين بأمر الله، وهو قتل هذا الغلام، وأعلمه الله أنه سيبدلهما خيرا منه. من الأدلة على هذه القاعدة ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد، جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فأخذ ناحية في المسجد وأخذ يبول، وبالمناسبة قال بعض أهل العلم إن العرب في الجاهلية كانوا يرون أن الرجل لا يستتر ببوله، ما يستتر ببوله، ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ترس من جلد تصنعه الحبشة فوضعه بينه وبين الناس فبال جالسا، قال بعض الصحابة لبعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. قال أهل العلم، بعض أهل العلم قال القائل منافق، لكن الصحيح أن القائل من الصحابة، ولم يقولوا هذا سبا وسخرية، لكن قالوا تعجبا، لأنه ليس من عادتهم أن الرجل يستتر ببوله، وقال بعض العلم ليس من عادتهم أن الرجل يبول جالسا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك وبين لهم ما حدث لصاحب بني إسرائيل. الشاهد هذا الأعرابي جاء وبال في ناحية المسجد أمام الناس، لأن هذه عادة العرب في الجاهلية، ما كان الواحد منهم يستتر عند البول. قال أنس رضي الله عنه: فقام إليه بعض القوم أرادوا أن يزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم وأمرهم بارتكاب أخف المفسدتين. هذا الأعرابي يا إخوة بدأ يبول، فلو أنكروا عليه لقام ويتلوث المسجد، بدل من أنه في مكان واحد يصبح في عدة أماكن وتتلوث ثيابه ويتلوث بدنه. أيضا قال العلماء: انقطاع البول بعد الشروع فيه، نعم يا إخوة، أقول إن العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في هذا الحديث بارتكاب أخف المفسدتين، وذلك أن هذا الأعرابي قد بدأ يبول، فلو أنه أنكر عليه لفزع وقام، فانتشر البول في المسجد ولوث ثوبه ولبوث بدنه مع تضرره لقطع البول فجأة، بينما بوله في المكان فيه مفسدة البول في هذا المكان. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. ولعلنا نقف هنا من أجل أن نترك للإخوة فرصة لمن يريد أن يتوضأ قبل إقامة الصلاة، ثم بعد الصلاة إن شاء الله نكمل فقط الأدلة ونجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله، ونكمل غدا إن شاء الله بقية ما يتعلق بهذا الفقه، ثم نذكر بعض الأمثلة الواقعية التي تتعلق بالمصالح والمفاسد، ونبين الصواب فيها والخطأ على ضوء كلام أهل العلم إن شاء الله. والله أعلم.